اللهم احفظ السودان، اللهم احفظ السودان، اللهم احفظ أهلها، اللهم احفظ شعبها، اللهم ارفع ما حل بها، اللهم عليك بمن قتلوا الأبرياء، اللهم عليك بمن قتلوا النساء والأطفال، اللهم عليك بمن خربوا الديار. يا ربنا أدخلوا الهلع والخوف في قلوب المسلمين، يا ربنا عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، يا ربنا شتت شملهم، يا ربنا فرق كلمتهم، اللهم احفظ السودان من مكر الماكرين وحسد الحاسدين، اللهم احفظ السودان من مكر الماكرين وحسد الحاسدين، اللهم من أراد بالسودان وأهله سوءا فاجعل الدائرة عليه، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اطفئ نار الفتنة في السودان، اللهم اطفئ نار الفتنة في السودان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. يا ربنا صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.